الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، نسأل الله عز وجل أن يمنحنا الفقه في الدين وأن يعلمنا التأويل، ونسأل سبحانه أن يرزقنا علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. ثم قال المصنف رحمه الله: وكمل الله به الدين، أي كمل الله بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم الدين. قال عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فليس لأحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم أن يزيد في الدين، لقوله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وفي رواية: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فلا يجوز لأحد أن يزيد في دين الله وشرع الله، لأن الدين كامل، كما قال عز وجل: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. ومن نعمة الله عز وجل وفضله أن من علينا بإكمال الدين: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. بهذا دليل على أن الدين كامل، وأنه لا يحتاج إلى أن يزاد منه، أن يزاد فيه، ومن زاد فيه فهو مردود عليه. من زاد في الدين فهو مردود على فاعله، ولذا جاء: من عمل عملا ليس عليه أمرنا. وفي الرواية الأخرى: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه. وفي رواية: من صنع. وكل هذا يشمل، ولذا قالوا العلماء: الدين يدور على حديثين، حديث إنما الأعمال بالنيات، هذا يدل على الإخلاص، وحديث من عمل عملا ليس عليه أمرنا فورد، هذا على المتابعة، متابعة الرسول عليه الصلاة والسلام: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. والدليل على موته صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: إنك ميت وإنهم ميتون، ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. فالنبينا عليه الصلاة والسلام بشر يلحقه كما يلحق البشر، كما قال عز وجل: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. وقال عز وجل: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. كل نفس ذائقة الموت، ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. فنبينا عليه الصلاة والسلام مات كما مات قبله من الأنبياء والمرسلين، ولكن الأنبياء أحياء في قبورهم حياة برزخية وليست حياة دنيوية، معنى أنهم يسألون أو يطلب منهم أو يدعون من دون مع الله. فإنهم لا يدعون مع الله، فحياتهم حياة برزخية. ولذا لما مات النبي عليه الصلاة والسلام أنكر ذلك من أنكر، وقال إنه لا يموت حتى يقضي على المنافقين. فجاء أبو بكر رضي الله عنه وكان غائبا، فخطب فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله، ثم قرأ: إنك ميت وإنهم ميتون. وقال: من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. نعم. ثم ذكر المصنف رحمه الله بعد ذلك البعث، فقال: والناس إذا ماتوا يبعثون. وأدلة البعث كثيرة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والدليل على البعث قوله جل وعلا: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. وقال عز وجل: يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم، ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم، ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا. وترى الأرض هامدة، الله عز وجل يقول: اعتبروا في الأرض، إذا أشكل عليكم كيف يحيي الله الموتى فانظروا إلى الأرض تكون هامدة شهبا غبرا، وينزل الله عليها المطر فتكون خضرا. وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج، ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور فهذه الآية فيها دليل على البعث، وفيها أيضا تبين لمن أشكل عليه ذلك أن ينظر إلى الأرض تكون هامدة ثم ينزل عليها المطر فتنبت وتكون خضراء. والله جل وعلا قرر ذلك في كتابه في البعث وبينه في آيات كثيرة، كما قال عز وجل: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين. فالبعث والحشر سيبعث جميع الخلق، حتى قال بعض العلماء: من يعقل ومن لا يعقل، حتى إنه ستبعث وتحشر الدواب والبهائم والطيور، تبعث وتحشر مع الخلائق، ولكنها ما تجازى كبني آدم، وإنما يقتص بعضها لبعض ويقتص لبعضها من بعض، كما قال عز وجل: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم، ما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. وقوله جل وعلا: ثم إلى ربهم يحشرون، دليل على أن الدواب والبهائم والطيور تبعث وأنها تحشر، وأنه يقتص بعضها من بعض، كما جاء في الحديث الصحيح أنه يوم القيامة يقتص للشاة الجلح الجماء من الشاة القرناء، والشاة القرناء قد تظلم الشاة الجماء، فتبعث يوم القيامة يقتص بعضها لبعضها من بعض، ويقال لها كوني ترابا. بعد ذلك فإنها ما تجازى بدخول الجنة والنار، وإنما يختص بعضهم من بعضها لبعض. ولذا يقول الله عز وجل، يقول الكافر يا ليتني كنت ترابا إذا رأى البهائم يقال لها كوني ترابا. فالحشف البعث والحشر والنشر أمره عظيم وشأنه كبير، ولا يحيى القلب ولا يتأثر القلب إلا إذا تذكر العبد البعث والجزاء. فإنه كما قال ابن الجوزي يقول رأيت أناسا يعصون الله عز وجل ويكثرون من معاصيه والله عز وجل يعطيهم من النعم، ورأيت أناسا يطيعون الله وقد ضيق عليهم في المعيشة. فتذكرت وتدبرت فإذا الله قد جعل دارا يجازي المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته. فهذا البعث ولله الحمد والمنة من فضل الله عز وجل، والجزاء على الأعمال من فضل الله وإحسانه، كما قال عز وجل أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. فيجب الإيمان بالبعث بعد الموت، ومن كذب بالبعث فهو كافر. قال عز وجل ومنهم من يستمعون إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ما ومنهم من يستمعون إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين. وهم ينهون عنه وينأون عنه وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون. ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين. ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. وقال عز وجل أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش العظيم. فالإيمان بالبعث أصل من أصول الإيمان، وهو من الإيمان باليوم الآخر، من الإيمان باليوم الآخر. أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فمن كذب بالبعث بعد الموت فهو كافر، ومن آمن بالبعث بعد الموت ولم يعمل لما بعد الموت فهو ناقص في عقله وناقص في إيمانه. ولكن علينا أن نسأل الله عز وجل أن يعيننا على الأعمال الصالحة وأن يوفقنا للطاعة، وإلا كيف نؤمن بأننا سنبعث بعد موتنا ونجازى بالإحسان وبالإساءة، ثم تكون هذه حالنا من التفريط والإهمال والإضاعة والغفلة والمعاصي. ولو توعد الإنسان بشيء غير ما توعد به في الدنيا لوجدت الإنسان يعمل لذلك أعمالا، ولكن لما طغت الشهوات على القلوب والشبهات صارت لا تتذكر البعث. وكان الناس قبل لما كانت قلوبهم لم تمتلئ بما لا فائدة فيه، كان تذكيرهم ووعظهم وكان حديثهم في مجالسهم أنهم يتذاكرون البعث بعد الموت، ويتذاكرون الجنة والنار، ويتذاكرون المرور على الصراط. ولكن لما غزا الكفار المسلمين بهذه الآلات وهذه الفضائيات وهذه القنوات امتلأت القلوب وامتلأت الآذان وامتلأت الأعين بما لا فائدة فيه، وصدت كثيرا من الناس عن تدبر القرآن وعن استحضار البعث بعد الموت وعن الجزاء على الأعمال، لأنهم اشتغلوا بهذه الأشياء عن تدبر ذلك. وهذا كله يعتبر من غزو الكفار للمسلمين من حيث يشعرون ومن حيث لا يشعرون. وهذا يحس به من رزقه الله الانتباه ورجع إلى الله وأناب إلى الله وتدبر كلام الله عز وجل. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. وبعد البعث محاسبون ومزيون بأعمالهم، يقول المصنف رحمه الله وبعد البعث محاسبون ومزيون، يعني من الإيمان باليوم الآخر أن نؤمن بالبعث، ثم بعد البعث نؤمن بالحساب والجزاء، نؤمن بأن الله عز وجل يحاسب الخلائق وأنه يجازيهم بأعمالهم، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. قال عز وجل: يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. يحذركم الله، والله عز وجل لو قال لك الإنسان مخلوق ما نحذرك، وش تقول وش حالك ماذا تعمل؟ وهما بدوا من الأمر إلا ما أقدره الله والله عليه. والله عز وجل يأمر السماء يأمر الأرض فتبتلعك، أو يأمر السماء الأرض فترتفع بك، أو يأمر الملائكة، هذا في الدنيا وفي الآخرة كما قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. يقول عز وجل: ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. فكيف نغفل والله عز وجل يقول ويحذركم الله نفسه؟ فعلينا أن نتقي الله وأن نراقب الله عز وجل وأن نؤمن بالجزاء بالحساب والجزاء. والحساب بلا شك أن الله عز وجل يجمع الأولين والآخرين في صعيد واحد، وأنهم يحشرون أرض المحشر هي الشام، وأنها تخرج نار تسوق الناس إلى أرض المحشر، وأنهم يجتمعون في أرض المحشر وهي الشام. فإذا اجتمع الناس في صعيد واحد كما قال عز وجل: ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة، يعني حفاة عراة غرلا، حفاة ليس عليهم نعال، عراة ليس عليهم ثياب، غرلا ليسوا بمختونين، حفاة عراة غرلا، بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه فعلينا أن ننتبه لأنفسنا ما دمنا على قيد الحياة. والإنسان ما يدري ما مدة حياته، هل هي ساعة أم يوم أم يومين أم ثلاثة، كل يعترف بهذا، المؤمن وغير المؤمن يعترف بالموت. لكن فرق المؤمن عن الكافر أن المؤمن يعمل لما بعد الموت، وأن الكافر والمنافق لا يعمل لما بعد الموت. فما لا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. قال بعض المفسرين أنه ذكر لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، أن الصغيرة هي التمسك والكبيرة هي الضحك، وبعضهم قال غير ذلك، لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. وقال عز وجل في الآية الأخرى من الأدلة على الحساب والميزان، ونضع الموازين اليوم ونضع الموازين بالقسط ونضع الموازين بالقسط فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. ونضع الموازين بالقسط ونضع الموازين القسط يوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. لو تدبرنا القرآن وتفكرنا في هذه الآية، وإن كان مثقال حبة من خردل، حبة الخردل ما هي؟ هل تشوفها في الكوة يمكن وإلى جت الشمس تشوف مثل الهباء أو أقل من ذلك أو أكبر من ذلك يسيرا؟ وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. وكما قال عز وجل ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا، ذكر المفسرون على هذا أن الله جل جلاله وتقدست أسماؤه إذا حشر الناس وجمعهم في صعيد واحد من آدم إلى قيام الساعة، وأن الشمس تدنو من رؤوس الخلائق حتى تكون بمقدار ميل، وأنهم يعرقون يوم القيامة، فمنهم من يبلغ عرقه إلى كعبه، ومنهم من يبلغ إلى ركبته، ومنهم من يبلغ إلى حقوه، ومنهم من يلجمه العرق إلجاما في يوم كان مقداره 50,000 سنة، إلا من أظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. فإن الله عز وجل يمن على بعض عباده بظل، قال بعضهم هو ظل العرش، وقال بعضهم هو ظل الله أعلم به، يجعله الله عز وجل لهؤلاء الذين ذكر في الحديث الصحيح 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. منهم شاب نشأ في عبادة الله، ومنهم رجل قلبه معلق بالمساجد، ومنهم رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه خوفا من الله لا رياء للناس، وإمام عادل. كل هؤلاء مما يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، حينما يعرق الناس وحينما يصيب الناس من الهم والغم والكرب ما لا يطيقون، وأنهم يذهبون إلى آدم ثم إلى نوح ثم إلى إبراهيم ثم إلى موسى ثم إلى عيسى يطلبون أن يشفع لهم عند ربهم وأن يريحهم من الموقف، من هذا الموقف ومن هذا الكرب، حفاة عراة غرلا. عرقوا بلغ بهم العرق ما بلغ فيأتون إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فيطلبون منه الشفاعة فيقول أنا لها أنا لها، ويذهب فيسجد تحت العرش ويثني على الله بما هو أهله، ثم يقال له ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطى، فيشفع الشفاعة الأولى في أن يحاسب الله الخلائق، والشفاعة الثانية في أن يدخل الله أهل الجنة الجنة، وذلك أنهم إذا تجاوزوا الصراط حبسوا بين الجنة والنار على قنطرة، فيطلبون من النبي صلى الله عليه وسلم أن يشفع لهم أن يدخلوا الجنة فيشفع لهم فيؤذن لهم في دخول الجنة، وهذا ما تسمعه بأذنك ستراه بعينك بلا شك، ما سمعته بأذنك في كتاب الله وسنة رسوله ستشاهده بعينيك، فعلينا أن نتقي الله وأن نراقب الله وأن نقدم أعمالا لهذا اليوم وأن نجتنب ما حرم الله وأن نؤمن بالبعث وأن نؤمن بالجزاء والحساب، فإنه أصل من أصول الدين. قال عز وجل ويوم تشقق السماء بالغمام، معنى أنه إذا جمع الله الأولين والآخرين أمر الله السماء فانشقت، فنزل ملائكة السماء الدنيا فأحاطوا بأهل الأرض كلهم، لأنه وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هو إلا ذكرى للبشر، وجنود الله وملائكة الله لا يحصيهم إلا الله. ثم تنشق السماء الثانية ويحيطون بملائكة السماء الدنيا وبأهل الأرض، ثم تنشق السماء الثالثة فينزل ملائكتها ويحيطون بالملائكة وبأهل الدنيا، ثم السماء الرابعة، ثم السماء الخامسة، ثم السماء السادسة، ثم السماء السابعة، ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا، الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا، الملك يومئذ الحق للرحمن، الملك لله في الدنيا وفي الآخرة، لكن هذا لا يدعي فيه في ذلك اليوم أحد ملك، كما قال عز وجل مالك يوم الدين يوم الجزاء والحساب، وهو جل وعلا مالك الدنيا والآخرة، ولكن خصص ذلك يوم الدين بهذا لأنه لا يدعي في ذلك اليوم أحد ملكا، ولذا قال الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا، ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا، وذلك أن بعض كفار قريش لما سمع من النبي صلى الله عليه وسلم القرآن ورغب في الإسلام لما سمع قوله عز وجل قرأ عليه النبي صلى الله عليه وسلم فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود، وكأنه أعجبه ما سمع، فلما علم جلساؤه وأصحابه ورجع إليهم قالوا له لقد أراك محمد أو أعطى أطعمك من جشيشته، وكأنهم استهزأوا به، فقال والله لا أكلم محمدا بعد هذا، فأخذ عظما وفته وقال للنبي صلى الله عليه وسلم أيبعث هذا بعدما تفتت، ثم نفخ فيه فأنزل الله عز وجل ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا، أي الذي استهزأ به وسخر به لما أعجب بالنبي صلى الله عليه وسلم وصده عن الإيمان بالرسول، يا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. فعلى المسلم أن يحرص على الجليس الصالح وأن يحذر من جليس السوء، وجليس الصالح يؤثر تأثيرا كبيرا وجليس السوء كذلك، وجليس السوء هو الذي يثبطك عن الأعمال الصالحة، وهو لو إنه ادعى أنه ناصح لك فهو غاش. فإبليس أقسم إني لكم من الناصحين وهو كاذب، والذي يثبتك عن الأعمال الصالحة فهذا جليس سوء، والذي يرغبك ويحسن لك الأعمال السيئة فهو جليس سوء. فسواء ثبتك أو حسن لك الأعمال السيئة فاحذر أن تقول يوم القيامة يا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لأن من الجلساء من يقول لصاحبه ألا نسافر إلى بلاد الكفر، وهناك يوجد فيها ما يوجد من النزه، ويوجد ما يوجد فيها، ويوجد، وهذا قد يكون قد حلف ألا يسافر، ولكن ما يزال به جليسه هذا حتى يسافر إلى بلاد الكفار ويقيم عندهم ثم يتأثر بأفعالهم وأفعالهم.